بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حلقة ثامنة من مقرر مهارات الاتصال، نواصل فيها الحديث عن مهارة الحديث وننهيه بإيجاز عن سمات المتحدث الناجح. نقول ما هي السمات التي يجب أن يتسم بها المتحدث الناجح. السمة الأولى هي الوضوح في الصوت واللغة. الصوت منحة إلهية من الله سبحانه وتعالى، الإنسان لا يستطيع أن يغير كثيرا في صوته، ولذلك ومع ذلك فالذي لم يمنح وضوحا في الصوت فقد فقد مهارة من مهارات الحديث، لأنه ليس المشكلة في السبب لماذا هو لا يستطيع أن يتحدث، المشكلة أنه لا يستطيع أن يتحدث، أن صوته ليس واضحا. فكلما كان الإنسان صوته واضح، لأنه في النهاية الاستماع يعتمد اعتماد كبير على وضوح الصوت وأيضا وضوح اللغة، وتحدثنا عن اللغة كثيرا. كلما كان الشخص لغة سهلة، الكلمات والألفاظ اللي يستخدمها مناسبة، فهو احتمال كبير أن يؤدي أو يحقق هدفه من حديثه. الحماسة، يجب أن والناس يقولون الحماس، وفي اللغة الأصلية العربية الأصلية الحماسة. الحماسة يجب أن ينفعل يتفاعل المتحدث مع حديثه، لأنه إذا ألقى حديثه أو تحدث ببطء وببرودة فهذا سينعكس سلبا على المتلقي، لأن المتلقي سيشعر أن المتحدث نفسه ليس مفاعل، كأن المتحدث نفسه ليس مقتنع بما يقول. فيجب على المتحدث أن يتحدث بحماس، رغم أن درجة الحماس تختلف من موضوع إلى آخر. خطيب في الجمعة حماسته أقوى وأكثر، وهذه الحماسة طبيعي عنصر أساسي من عناصر الخطبة، أو حتى خطب السياسيين مثلا في الانتخابات، لأنها أيضا خطب إقناعية عاطفية ففيها قدر كبير من الحماس. لكن حتى الشخص اللي جالس في مكتب أمام مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة أو الزملاء ويريد أن يقنعهم باقتراح معين أو عن لديه سلعة معينة يريد أن يقنع فيها وكيل أو شيء من قبيل، هو أيضا بحاجة إلى الحماس، لأن الحماس عنصر أساسي يساعد على أما على الفهم أو على سوء الفهم بحسب درجته ونجاح المتحدث فيه. المتحدث يحتاج إلى قوة الذاكرة، لأنه الحديث اتصال شفهي بالدرجة الأولى، كما قلت رغم وجود أحيانا استخدام عناصر مكتوبة، لكن إذا اكتفيت بالعناصر المكتوبة أو ضاعت من ذاكرتك عناصر فرعية كثيرة داخل هذه العناصر المكتوبة الرئيسية، فستكتشف في نهاية الحديث بعد أن ينتهي ويفوت الأوان أنك لم تتحدث عن أشياء كثيرة. وهذا يحدث مع الأسف، لأنه أيضا كما أن الصوت موهبة من الله سبحانه وتعالى، أيضا الذاكرة القوية موهبة من الله سبحانه وتعالى، لكن هناك وسائل كثيرة والمكتبات مليئة بالكتب التي تدرب على أو تعطي مهارات لتنمية الذاكرة. فيعني يقولون لا تكتفي بما لديك بما وهبك الله من البداية، فالله سبحانه وهبك شيء وأعطاك فرصة لتنميته وتقويته، كما أنك تنمي مهاراتك في أشياء كثيرة بناء على البذرة الأولى اللي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى، أيضا كما في مهارات كثيرة في السباحة ولا في الطبخ ولا في مجالات كثيرة جدا الإنسان لديه مهارات بدائية ثم يطورها وينميها. الذاكرة أيضا يمكن أن تنمى، لكن على أي حال كلما كان المتحدث قوي الذاكرة كلما كان حديثه أنجح، لأنه يغطي الموضوع ويتذكر العناصر الفرعية له. أيضا المهارة في استخدام اللغة غير اللفظية، كما قلنا قبل قليل اللغة غير اللفظية جزء من عناصر الحديث الشفهي، فكلما استطاع أن يستخدمها استخداما فعالا مؤثرا إيجابيا، هذه اللغة غير اللفظية، حركات الجسم، حركات اليد، تعبيرات الوجه، انفعالاته، كلما ساعد هذا على أحيانا ليس فقط على فهم ما يقول بل أحيانا على الاقتناع بما يقول، وكلما فشل في ذلك كلما ضعفت قدرته على الإقناع. وليس هناك قواعد صارمة عامة لكيف أستخدم اللغة اللفظية وكيف أثير الحماس وإلى آخره، إنما الإنسان يكتسب هذه من الممارسة، من ردود فعل المتلقي. والمتحدث الناجح أيضا يمكن نضيف هذه هو من يدرس تاريخه التاريخ الحديثي، فكل مرة يلقي فيها حديث بأي شكل من أشكال الحديث يحاول أن يعرف ماذا كانت ردود فعل الناس المتلقين، هل تفاعلوا، هل فهموا، هل لديهم ردود فعل سلبية، هل كان حركة يديه وجسمه مبالغ فيها كما يرون هم، أو هل رأوا أنه جامد كتمثال الشمع، هل لغة متعالية، هل إلى آخره. فليس بالضرورة أن يجري دراسة علمية، لكن على الأقل يسأل، لا يترفع عن أنه يستمع إلى النقد حتى لو كان نقدا حادا، لأنه في النهاية هو يستنبط ما المفيد من هذا النقد ويترك الكلام الحاد أو التجريح أو شيء من القبيل، لأنه أيضا كما سنرى حينما نتحدث عن المستمع، المستمع أيضا لديه مشاكله. كيف أنمي مهارة الحديث، كيف أكسب هذه المهارات؟ كل مهارة في أي مجال من المجالات لا تكتسب إلا بالتمرين، إلا بالممارسة. المهارة لا تكتسب بالعلم، العلم فقط يعطي قواعد عامة، يعطي تعليمات، لكن الممارسة نفسها، اكتساب المهارة نفسها، تحول المهارة من علم نظري إلى سلوك، وهذا هو التعريف اللي قلناه في بداية الحديث عن المهارة. المهارة هي تحول المعرفة إلى سلوك. فما أقدمه أنا الآن مثلا هو معرفة، علم نظري، لن يفيدك في أن تكون ماهرا في الحديث. اللي يفيدك في أن تكون ماهرا هو تستوعب ما قلت وتزيد عليه بقدر ما تستطيع من مصادر أخرى، وتدرب نفسك على هذا. تدرب نفسك بمعنى تلقي. بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن ألقي لأني لا أستطيع أن ألقي، لأني أهاب الإلقاء، لأني لم أعتد على الإلقاء. أنت لن تعتد على شيء إلا إذا مارسته كثيرا، ولن تعتد على شيء، ولن تكون معتادا على شيء حتى تمارسه مرات كثيرة وأنت لا تعتاد عليه. لن يكون أمرا سهلا لك إلا إذا مررت بمراحل يكون فيها صعب. قيادة السيارة مثلا يحدث هذا، في السباحة يحدث هذا، في مهارات عملية كثيرة يحدث هذا أيضا في هذا النوع من المهارات. لن تستطيع أن تلقي، وأنا أركز على هذا لأن الناس يتهيبون الإلقاء، ونحن مع الأسف في المدارس المدارس لا تدربنا على الإلقاء من المراحل الأولى، وتسمح للطالب الذي لا يحب الإلقاء ويهابه أنه لا يلقي ولا يدرب عليه، فتكون فرصة فقط للناس الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى الجرأة وعدم الهيبة. أما الآخرين فتموت فيهم المهارات، وربما تموت فيهم هذه الموهبة، أو يفقدون هذه الموهبة بسبب أنهم لم يدربوا عليها. ثم حينما يكبر هو لا يجد في نفسه الجرأة على أن يقف موقفا حرجا، والإلقاء التدريبي لا يكون أمام الناس في مسجد الجمعة ولا في اجتماعات عامة، لما يكون أحيانا في البيت. أحد الطلاب اللي في الجامعة كان لابد أن يلقي دروس في التدريب العملي على الدراسة، على التدريس، يدرس في المدرسة الابتدائية، فبدأ قبل هذا بأسبوعين وثلاثة يجمع أقاربهم من الأطفال ويدرسهم، ويضع صبورة ويلقي عليهم دروس كما سيفعل في المدرسة، فتدرب عمليا قبل أن يكون في الموقف الحرج نفسه. بلا تدريب لن تصل إلى اكتساب مهارة، حتى لو حفظت كل الكتب التي تدربك على أو تعطيك تعليمات كيف تكون ماهرا. ننتقل الآن إلى الحديث عن مهارة الاستماع، اللي هي العنصر الثاني من عناصر الحديث الشفهي. إذا كان هناك متحدث فلا بد أن يكون هناك مستمع، والمستمع والمتحدث عنصرين يكمل بعضهم بعض تماما، ولا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر، ولا يمكن أن ينجح الحديث الشفهي إلا بتوافق هذين الطرفين، وفشل الحديث الشفهي يكون من المتحدث ويكون مستمع بنفس الوقت. والمتحدث له أهدافه من الحديث، والمستمع له أهدافه من الحديث، من أن يستمع. الأهداف مختلفة، أحيانا تكون الأهداف متقابلة، بل أحيانا تكون متناقضة. فربما يكون المتحدث يحاول أن يقنعني بشراء هذه السلعة المعينة لأنه مسوق، ويكون هدفي فقط أن أعرف ما هي نقاط الضعف في هذه الجهاز أو هذه السلعة. فكل واحد من الطرفين له أهدافه، والمتحدث كما قلنا يحاول أن يقنع المستمع بأهدافه، والمستمع يحاول أن يكون مستقلا وأن يحصل على ما يريد من المستمع وليس ما يريد من المتحدث وليس ما يريد المتحدث نفسه. وضعف مهارة الاستماع هي الوجه الآخر لضعف مهارة الحديث. فضعف مهارة الحديث تسبب خللا، تسبب عرقلة في تحقيق الهدف من الحديث كله، من عملية التواصل. وضعف مهارة الاستماع أيضا تعرقل هذا الهدف. هناك عدد من المصطلحات تدور حول الاستماع، وقد يخلط بينها بعض الناس. فهناك السمع، مصطلح السمع ماذا يعني؟ السمع يعني مجرد وصول الصوت من فم المتحدث إلى أذن المستمع، ثم تحوله إلى كما تعرفون إلى ذبذبات وإلى آخره، وينتقل عبر الموجات إلى عبر الأعصاب إلى المخ. لا، هذه عملية فطرية، هذه عملية تحدث رغم أنوفنا إذا جاز التعبير، يعني عملية لا إرادية. أي صوت قريب منك تسمعه سواء أردت أو لم ترد. فهذا هذا سماع، مجرد سماع، وهو ليس لا يحتاج إلى مهارة، هو فقط يحتاج إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة على استماع، أذنك سليمة تستطيع أن تسمع الأصوات، ويتفق الناس كلهم إذا باستثناء الصم في أنهم يستطيع يتصل إليهم هذه الأصوات. حاسة السمع من أكثر أهمية، في أكثر أهمية من حاسة البصر، وقد يبدو هذا غريبا، لكن لأن الكفيف لا يرى شيء، لا يرى إلا الظلام، فكيف نقول أن السمع أهم؟ من خلال الواقع نكتشف أن الشخص الصم يكاد يكون منعزل عن العالم، يجد صعوبة في التواصل مع العالم، بينما الكفيف لا يجد هذه الصعوبة أطلاقا. والناس المبدعين من المكفوفين أضعاف الناس المبدعين من الصم. العلماء قديما، علماء الشريعة، علماء الدين، وعلماء في مجالات أيضا مختلفة، يوجد كثير من الصم من المكفوفين، لكن قليل جدا من ذكر أنه أبكم لا يسمع ومع ذلك أبدع في مجال معين. فرغم ما يبدو ظاهريا أن المكفوف يجد صعوبة أكثر في التواصل، لكن الحقيقة أن الأبكم يجد صعوبة أكثر في التواصل، بل كما قلت قد يجد نفسه منعزل عن المجتمع. ولحكمة الله سبحانه وتعالى يريدها، الكفيف دائما لديه مهارة فائقة في السمع، في القدرة على الذاكرة، في معرفة تفاصيل الصوت وإلى آخره. والمبصر الكفيف الأبكم يفقد هذه السمع. على أي حال، هذا أيضا يوحينا بأهمية الاستماع، بأننا يعني نحصل على معلومات كثيرة جدا في هذه الحياة عن طريق الاستماع، ونحصل على خبرات كثيرة جدا عن طريق السمع. نحن نسمع أضعاف ما نقرأ مثلا، فهذا يعني أننا يجب أن يظهر إلى أي حد الاستماع مهم، واكتساب مهارة الاستماع مهمة ما دام الاستماع له هذه الأهمية. أيضا حتى من ناحية الجسدية العضوية، الاستماع يقول العلماء النمو أن الاستماع هو أولى تقريبا الحواس التي تنمو لدى الإنسان، يستطيع الطفل أن يسمع قبل أن يرى وقبل أن يكون لديه قدرة قوية على الإحساس باليد. فأولى التعليم علاقة الإنسان بالعالم الخارجي هي عن طريق الاستماع، عن طريق السماع عفوا. ننتقل الآن إلى مصطلح ثاني وهو الاستماع. فقد يبدو أن الاستماع مرادف للسمع وهذا غير صحيح. الاستماع عملية إرادية فيها تركيز، فيها رغبة وفيها إرادة. ففرق كبير جدا بين أن تصلني أصوات، تصل إذني أصوات لا أريدها أو لم أرغب فيها ولا أنتبه إليها بالتالي، ولا في فرق في هذه الحالة بين أن أسمع صوت شخص يتكلم أو أسمع خرير ماء أو أسمع صوت سيارة مزعج أو أي نوع أصوات تنتقل في الفضاء وتصل إلى أذني، وبين أن أنوي الاستماع بإرادة وبفهم وبمحاولة للفهم ومحاولة للإدراك. فالاستماع عملية عقلية إرادية يتعمد فيها المستمع الإنصات والإصغاء للمتكلم. نكرر، استماع إصغاء إنصات، هذه كلمات شبه مترادفة أو هي مترادفة، تعني الإرادة، إرادة المستمع في أن يسمع ويفهم ما يقوله المتحدث. ولذلك حتى في إذا كنت تستمع إلى شخص يقرأ القرآن، العلماء بعض العلماء يفرق هل تسجد أو لا تسجد إذا مر هو بآية فيها سجدة. فيقال إذا كنت تستمع، إذا كنت تسمع فقط الصوت يأتيك وأنت لم تتعمد الاستماع إنما أنت قريب منه في المسجد فلا تسجد، أما إذا كنت تستمع إليه وضعت في بالك أنك تستمع إلى هذا الشخص الذي يقرأ لتتأمل وتفهم، فهنا أنت شريك له في العملية فتسجد. فهذا دليل على يعني شكل أو مظهر من مظاهر الاختلاف بين الاستماع والسماع. هناك أيضا مصطلح السكوت والصمت، وهما مصطلحان مترادفان، يعني ساكت ولا صامت تعني نفس الشيء. فسكوت المستمع لا يعني دائما، يعني يعطي شعورا متناقضا ويعطي نتيجة متناقضة، أحيانا صامت لأنه ينصت وأحيانا صامت لأنه شارد الذهن. فيجب على المتحدث أن لا يغتر بصمت المستمع. في قاعة المحاضرة مثلا في الفصل الدراسي الطالب مضطر إلى أن يصمت لأنه لو تحدث لعاقبه الأستاذ، لكن هذا لا يعني أنه يستمع. ولذلك حينما تحدثنا عن حماسة المتحدث كان من أهدافها أن أشد انتباه المستمع دائما وأحوله دائما، أتأكد دائما من المستمع وليس مجرد صامت وسامع. عناصر عملية الاستماع، وكما قلت أنا لا نستطيع أن نتحدث عن المستمع إلا إذا تحدثنا عن المتحدث، ولا نستطيع أن نتحدث عن المتحدث إلا إذا تحدثنا عن المستمع. فلولا الخلط لا تحدثنا عنهم بطريقة مشتركة تماما، لكن على الأقل نعرف أنه هناك ترابط وثيق بين الاثنين. فالمتحدث جزء أساسي من عملية الاستماع لأنه هو مصدرها أصلا، هو مصدر عملية أو ما أريد أن أستمع إليه، أنا أستمع إلى هذا المتحدث. فالمتحدث جزء أساسي من عملية استماعي ولا يمكن أن أفصلهم تماما. فيما يتعلق بالمتحدث، تأثير المتحدث على المستمع أو على عملية الاستماع تأتي من مكانة المتحدث ومصداقيته. ليس كل الناس على درجة واحدة من المكانة والمصداقية، يعني تأثير المكانة والمصداقية للمتحدث تؤثر جدا على عملية الاستماع نفسه. أنا حينما أتحدث أسمع كلاما شرعيا من رجل علم وشيخ موثوق فسأستمع إليه بطريقة قبول، ذهني منفتح، ثقتي راسخة. إذا استمعت لي شخص لا أعرفه تماما أو أشكك في قدراته العلمية أو في إخلاصه، فستكون سيكون هذا التشكيك معرقل لقدرتي على فهمه. قد يقول كلاما صحيحا لكن ربما لأني أصلا وضعت هذا العنصر أو هذا العقبة اللي هي تشكيكي في هذا الرجل، وأنه ليس لديه مكانة عندي ولا أعرفه ولا أثق فيه وليس لديه مصداقية عندي. جاذبية المتحدث أيضا أو ما يسمى الكاريزما، حينما تحدثنا عن حماسة المتحدث نريد أن يكون جذابا، أن يكون لديه شخصية كاريزمية يعني منفعل جذاب في الحديث، حركاته حتى قسمات وجهه، السمعة التي المحيطة به. نعرف الآن متحدثين كثيرين مجرد أن بعض الناس يعرف أن فلان هو المتحدث سيقبل على الحديث ويقبله ولا يناقش فيه حتى لمجرد أنه فلان، لأنه لديه جاذبية في الحديث. أداء المتحدث أيضا، سرعته في الحديث أو بطئه، هي مشكلة كلمة سرعة نقصد بها وسيلة المدى، سرعته وبطئه في الحديث، فهل هو يتحدث بطريقة اللي تناسب الجمهور؟ إذا كان حاولت أنا أن أستمع قدر ما أستطيع لكن هذا يتحدث بسرعة فائقة لا أستطيع أن أستوعب، وأنا أفكر أحاول فهم العبارة الأولى التي قالها انتقل إلى العبارة الثانية، وإذا كان الحديث مسجل أستطيع أن أعيده، لكن إذا كان الحديث مباشر فسأجد صعوبة في فهم الشخص الذي يسرع في الحديث. إذا كان بطيء جدا سيصيبني بالملل ويساعدني على أو يؤدي إلى أن ذهني يتشتت. فكلما تناسب سرعة المتحدث مع فهم المستمع وقدرتي على الاستيعاب كان هذا أفضل. صوت المتحدث كما قلنا ولهجته، إذا كنا قلنا أنه من سمات المتحدث الناجح أن يكون له صوت واضح ولهجة واضحة، فقد يعيق فهمي للمتحدث أن لغته أو صوته غير واضح أو لهجته غير واضحة. درجة انفعاله كما قلنا، شخص المعتدل الناجح في استخدام الانفعال سيكون انفعاله هذا عامل إيجابي في جذب المستمع وقدرته على الفهم. إذا كان فاشلا في هذا، أما للمبالغة في الانفعال أو للبرودة الزائدة، فسيسبب هذا أيضا شرود ذهن المستمع. ولذلك كما قلت مرارا يجب أن نتأكد دائما أنه ليس اللوم دائما على المستمع كما أنه ليس اللوم دائما على المتحدث، وكل واحد من الاثنين يجب أن يحرص على أن يحقق هدفه ويتعلم المهارة. أحيانا كثيرا أنا لا أتعلم مهارة الاستماع لأجل أن أحقق أهداف المستمع المتحدث، إنما لأجل أن أستمع أحقق أهدافي أنا من عملية الاستماع. وأحيانا كثيرة يكون المستمع أحوج من المتحدث في أن يفهم. حينما ألقي درس في القاعة فالمفترض أن الطالب أحرص مني على أن يفهم، فهو مستمع وأنا متحدث، لكن حاجته إلي إلى استماعي إلى فهمي أكثر من حاجتي، ولذلك يجب عليه أن يبذل جهد. بينما المتحدث الذي يسوق سلعة معينة حاجته هو أقوى من حاجة المستمع، لأن المستمع لديه خيارات أخرى ثانية، أما هو فإذا لم ينجح في إقناع المستمع فيفشل وقد يخسر عمله كله. وبالنهاية في كثير من الحالات أخرى العملية مشتركة، كل الطرفين بحاجة إلى أن يفهم الطرف الآخر تحقق عملية الاتصال هدفها. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.